فتكون هذه الرقبة من أحسن الرقاب وأفضلها وأطيبها، فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، أي كأنما أعتق رقبة من أفضل الرقاب وأحسنها وأطيبها. وقوله في سبيل الله أي في جهاد الكفار وأعداء دين الله سبحانه وتعالى، من رمى سهما في سبيل الله أي في القتال في سبيل الله جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، كان سهمه ذلك كعدل رقبة من ولد إسماعيل. قال ومن خرجت به، وفي بعض المصادر له شيبة في سبيل الله، كانت له نور، كانت له نورا يوم القيامة، وهذا فيه فضل الشيب، وأن من شاب شيبة في سبيل الله أي على طاعة الله واستقامة على مرضاته وإقبال على عبادته سبحانه وتعالى، كانت له هذه الشيبة نورا يوم القيامة، كانت له هذه الشيبة نورا يوم القيامة. ويتضمن الحديث النهي عن نتف الشيب، ولهذا جاء الحديث في بعض رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنتف الشيب، من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. وعادة الشيب ينتف في أول وجوده في الإنسان، أما إذا تكاثر، إذا تكاثر لا يفكر في نتفه، وإنما إذا كان في أوله تخرج فيه الشيبة والثنتين والثلاث من بين شعره الأسود، فكثير من الناس يبادر إلى نتفها حتى يبقي السواد في كل شعره، لا أن تبقى فيه هذه الشعرة البيضاء أو الشعرتين فينتفها، وهذا النتف يكون في أول الأمر، لكن إذا تكاثر لم ينتف. فإذا المقاومة للنتف هذه في أول الأمر في بدايته، وإلا فيما بعد لن ينتف لأنه سيتكاثر ولا يتمكن أصلا من نتفه. فالحديث يتضمن وجاء مصرحا بذلك في بعض الروايات النهي عن نتف الشيب، النهي عن نتف الشيب، وفيه فضل ذلك، وأن من شاب شيبة في سبيل الله أي في طاعة الله ومرضاته وحسن الاستقامة على طاعته جل وعلا كانت له نورا، كانت له نورا يوم القيامة. قال ومن أعتق رقبة مسلمة كانت له فكاكه من نار جهنم، كانت له فكاكه من نار جهنم، وهذا فيه فضل عتق الرقاب، والشريعة تتشوف كثيرا لعتق الرقاب، ولهذا جعل عتق الرقاب في صدر وأول كثير من الكفارات، كثير من الكفارات لما تتشوفه هذه الشريعة المباركة من عتق الرقاب في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أن من أعتق رقبة مسلمة كانت له أي تلك الرقبة فكاكه من النار، أي كانت له عتقا من النار، فهذا ثواب عظيم في عتق الرقاب في سبيل الله تبارك وتعالى. قال ومن قام إلى الوضوء يراه حقا عليه واجبا، أي قام يتوضأ مؤمنا محتسبا معتقدا أن هذا أمر أوجبه الله عليه لما فيه من طهارة العبد ونقائه ونظافته، يراه حقا عليه واجبا فمضمض فاه غفرت له ذنوبه مع أول قطرة من طهوره غفرت له ذنوبه. والذنوب التي تغفر هنا الذنوب التي تتعلق بالفم، الذنوب التي تتعلق بالفم، فإذا تمضمض خرجت ذنوبه مع أول قطرة من طهوره، مع أول قطرة من طهوره. فإذا غسل وجهه فمثل ذلك، فإذا غسل وجهه فمثل ذلك، كل ذنب كان منه يتعلق بوجهه بهذا الغسل يذهبه الله سبحانه وتعالى. فإذا غسل يديه فمثل ذلك، أي تكون هذه الطهارة بالماء طهارة له أيضا من الذنوب التي ارتكبها بيده. فإذا مسح رأسه فمثل ذلك، والأذنان من الرأس، فمعنى ذلك أن مسح الرأس ومسح الأذنين فيه كفارة لما كان منه من ذنوب تتعلق برأسي أو تتعلق بأذني. فإذا غسل رجلي فمثل ذلك، أي خرجت الذنوب وتطهر من الذنوب التي مشت إليها قدمه. فإن جلس جلس سالما، أي من الذنوب، لأن طهر بهذه الطهارة الحسية بالماء، طهر بفضل الله سبحانه وتعالى من ذنوبه. وإن صلى تقبل منه، إن صلى تقبل منه، أي تقبل الله سبحانه وتعالى منه صلاته. وهذا الحديث في إسناده شهر بن حوشب كثير الأوهام، وإسماعيل بن عياش سيء الحفظ في روايته عن غير أهل بلده، لكن الحديث صحيح، لكن الحديث صحيح، ورد من طرق مفرقا، ورد من طرق مفرقا، فالحديث بكل ألفاظه ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وآخر الحديث وهو ما يتعلق بالطهارة وفضلها ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء بغسله لوجهه. قال: إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. أطراف لحيته، هذا هو الأصل في المسلم، أن له لحية، أن له لحية، هذا هو الأصل. ولكن كثير من المسلمين جنوا على هذه اللحية، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حذرهم من ذلك ونهاهم عن ذلك. وإلا الأصل في المسلم كما هو نهج النبيين وكما هو حال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، كان كث اللحية، لكن المسلمون في هذا الزمان أصابهم من البلاء ما أصابهم، فأصبحوا يتهاونون في هذا الأمر، مع أنهم كلهم يعلمون أن نبيهم وقدوتهم عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، والصحابة كلهم كانوا يعفون لحاهم، لا يعرف إطلاقا في مجتمع الصحابة من يحلق لحيته أبدا إطلاقا، هذا لا يعرف. فالمسلمون أصابهم في هذا الزمان ما أصابهم من التهاون في هذا الأمر. فانظر إلى هذا الحديث في فضل الطهارة، طهارة الوجه، وأنه إذا غسل وجهه خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، من أطراف لحيته مع الماء. ثم يغسل يديه، إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. وهذا فيه فضل حسن الإقبال على الطهارة وأداء الطهارة كما أمر العبد فيما ثبت عن رسول الله من صفة الطهارة، ثم أقبل على صلاته بقلبه لا يحدث في صلاته نفسه وإنما مقبل على الله في صلاته، إلا خرج من خطيئته كهيئته كيوم ولدته أمه. إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. وينبغي أن يعلم في هذا المقام أن هذا الحديث ونظائره من الأحاديث في ذكر تكفير الطاعات للذنوب إنما هو في صغائر الذنوب دون كبائرها، هذا التكفير إنما هو في صغائر الذنوب دون كبائرها. وانظر شاهد ذلك في قول الله سبحانه في القرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وانظر أيضا شاهد ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالكبيرة لا بد فيها من توبة، وأما الصغائر واللمم فإن الطاعات تكفرها بإذن الله، فإن الطاعات تكفرها كما قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي القرآن: إن الحسنات يذهبن السيئات. فما كان من السيئات والذنوب من اللمم والصغائر فإنه يكفر بهذه الطاعات، وأما إذا كانت ذنوبا كبارا من عظائم الذنوب وكبائرها فهذه لا بد فيها من التوبة النصوح. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: قد ذكرت في هذه الأحاديث من علم الطهارة وعلم الصلاة وفضل الطهارة مما فيه علم كثير، ويبعث العقلاء على طلب علم الزيادة من علم ما ذكرت مما لا بد من علمه والعمل به. وهذه الأحاديث تنبيه لقلوب العقلاء ليزدادوا بصيرة في دينهم وحسن عبادة لربهم لأداء فرائضه واجتناب محارمه كما أمروا لا كما يريدون بغير علم، فاعلم ذلك، والله الموفق لذلك والمعين عليه إن شاء الله. ينبه رحمه الله أن ما ساقه من أحاديث، الحديث الذي مر آخرا وما قبله، كلها في بيان الطهارة والصلاة وفضل أداء هذه العبادات كما أمر العبد لا كما يريد هو، لأن من أتى بالعبادة كما يريد هو لا كما أمر لا تقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فهذه الفضائل، هذه الفضائل إنما ينالها من قام بالعبادة كما أمر لا كما يريد هو. ثم ينبه على أمر آخر رحمه الله تعالى، أن ما ساقه من الأحاديث إنما ساقه من أجل أن يبعث همة المسلم وطالب العلم على طلب المزيد، لأنك إذا قرأت هذا الحديث والأحاديث التي مرت وجدت ما فيها من خير وفضل، قد تلوم نفسك إن كنت ناصحا لها. نعم يا أخوان، قد تلوم نفسك إن كنت ناصحا لها، قد تقول لماذا إلى هذا الوقت وأنا لم أعرف هذه الفضائل. وقد أيضا تكون باعثا لك للمزيد والشروع في العلم وطلب العلم والبحث عن كتب العلم. وعادة يتحرك العلم في قلب الإنسان والحرص عليه من مثل هذه المواقف، تمر عليه أحاديث عظيمة يجد لها وقعا في نفسه وأثرا في قلبه، ويجد الحاجة الشديدة عنده للمزيد للعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فهو أكثر من مرة ينبه أن هذه الأربعين إنما قصد بها أن تكون مفتاحا للمسلم للانطلاق في العلوم الدينية والأحاديث المروية عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان الثقفي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: يعني أن أبا أيوب استشهد بعقبة بن عامر رضي الله عنه يقول له: أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا؟ قال له، فقال عقبة بن عامر: نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فمن توضأ بعلم واغتسل من الجنابة بعلم وصلى الصلوات بعلم كان فضله عظيما، ومن تهاون بذلك وتوضأ كما يريد وصلى كما يريد بغير علم تقدم فإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة فيه عظيمة. قال محمد بن حسين رحمه الله: قد مضى من الطهارة والصلاة ما فيه مقنع، ويبعث على طلب علم الزيادة إن شاء الله تعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، في فضل أداء العبادات الشرعية كما أمر العبد لا كما يريد العبد، فإن العبادة إنما يتقبلها الله سبحانه وتعالى من العامل إذا كانت موافقة هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فالله يعبد بما شرع لا بالأهواء والبدع، والبدع التي يتقرب بعض الناس بها إلى الله جل في علاه ولو اجتهدوا فيها ما اجتهدوا وصرفوا فيها من الأوقات ما صرفوا لا يقبلها الله، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يقبل العمل من العامل إذا كان عمله موافقا للشرع، فإن لم يكن عمله موافقا للشرع رد عليه. فهذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى لبيان هذا الأمر. قال: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر. كما أمر بالبناء لما لم يسمى فاعله، أي كما أمره الله وكما أمره رسوله عليه الصلاة والسلام. من توضأ كما أمر وصلى كما أمر، أي أدى الصلاة كما أمره الله وكما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من عمل. والمراد بالعمل أي الذنوب، غفر له ما تقدم من عمل أي ما تقدم من ذنوب. والمراد بالذنوب أيضا الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر لا بد فيها من توبة، وقد مر معنا ذكر شيء من الأدلة على ذلك. الحاصل أن هذا الحديث فيه فضل أداء العبادات الشرعية من طهارة وصلاة وغير ذلك، أداؤها كما أمر العبد لا كما يريد العبد. وهذا الحديث في إسناده سفيان بن عبد الرحمن مقبول، لكن للحديث شواهد يصح بها، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا. قول من توضأ نحو وضوئي هذا نظيره في حديث أبي أيوب: من توضأ كما أمر، من توضأ كما أمر، قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا شاهد لحديث أبي أمامة: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. أيضا يشهد له حديث عمرو بن عبسة الذي تقدم معنا ومر معنا لفظه في صحيح مسلم، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله، ثم غسل وجهه كما أمره الله إلى آخر الحديث، ثم في آخره قال: فصلى فحمد الله إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. فحديث عمرو بن عبسة أيضا شاهد لهذا الحديث. فالحاصل أن هذا في فضل الطهارة والإحسان فيها وإسباغ الوضوء، وأن يؤتى به وفق هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك من موجبات غفران الذنوب وحط الخطايا وتكفير السيئات. قال محمد بن حسين: فمن توضأ، نعم، قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فمن توضأ بعلم واغتسل من الجنابة بعلم وصلى الصلوات بعلم كان فضله عظيما، ومن تهاون بذلك وتوضأ كما يريد وصلى كما يريد بغير علم تقدم فإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة فيه عظيمة. نعم، يقول رحمه الله مظهرا ومبرزا هذه الفائدة من هذا الحديث العظيم ونظائره، أن الواجب على المسلم أن تكون عباداته بعلم، أن تكون عباداته وتقرباته إلى الله سبحانه وتعالى بعلم. والمراد بعلم أي علم مستمد من الكتاب والسنة، يعبد الله في ضوء قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: فمن توضأ بعلم واغتسل من الجنابة بعلم وصلى الصلوات بعلم كان فضله عظيما. وانظر الفضائل التي مرت معنا وكيف أن ذلك موجبا لحط الذنوب وتكفير السيئات وغفران الخطيئات. قال: ومن تهاون بذلك، ومن تهاون بذلك وتوضأ كما يريد وصلى كما يريد بغير علم تقدم، يعني بغير علم تقدم منه لشرع الله سبحانه وتعالى، فتوضأ بدون علم وبدون بصيرة، ولهذا يشتمل وضوءه على خلل، إما بنقص عن المطلوب أو بزيادة في المطلوب بالإسراف والظلم، لأن من زاد على المطلوب في الطهارة فقد أسرف. أرأيتم لو أن شخصا لم يكتفي في غسل يده بثلاث مرات وقال: أنا أغسلها خمس، هذا أبلغ وأحسن وأكمل، خمس مرات أغسلها، ليش أكتفي بثلاث؟ هكذا تريد نفسه، يقال له: عملك هذا مردود عليك، هذا إسراف وظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: فمن زاد على ذلك فقد أساء وظلم، ما قال أحسن، قال فقد أساء وظلم، هذا ليس إحسانا، هذا ظلم وإساءة. الإحسان ينتهي بالثلاث مرات، ومن توضأ ثلاثا ثلاثا لكل عضو وافق وضوءه وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ومن زاد على ذلك فقد أساء وظلم، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالطهارة يؤتى بها كما أمر الله وكما جاء عن رسول الله، فمن نقص فقد أساء ومن زاد فقد أساء، والحق قوام بين ذلك بلزوم الحق دون زيادة أو نقصان، دون غلو أو جفاء، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. يقول رحمه الله: ومن تهاون بذلك وتوضأ كما يريد وصلى كما يريد بغير علم تقدم فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه كلمة تقال عند المصيبة، ولهذا قال رحمه الله: مصيبته فيها عظيمة. هذه مصيبة عظيمة جدا، والمصيبة هنا أشد من المصائب الدنيوية يا أخوان، المصيبة هنا أشد من المصائب الدنيوية. كون الإنسان يصاب في دينه، يصلي صلاة غير مقبولة، يتوضأ وضوءا غير مقبول، ويمضي على ذلك سنوات كثيرة من عمره، ربما يمضي 40-50 سنة، مثل ما قال أحد الصحابة لرجل: منذ كم أنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: أنت من 40 سنة ما صليت. مصيبة هذه، المصيبة في الدين أعظم من المصيبة في الدنيا. ولهذا جاء في الدعاء المأثور الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. المصيبة هنا مصيبة عظيمة جدا، أن الشخص ما يحسن يتوضأ، هذه مصيبة، ما يحسن يصلي كما أمره الله كما شرع الله له، هذه مصيبة عظيمة جدا، لا يحسن أداء الأعمال الشرعية كما أمره الله جل وعلا، وتجده سبحان الله في أموره الدنيوية يتقنها بضوابطها عند أهل الصناعة، لا يخرم من ذلك شيئا، يأتي بها بإتقان وحذق، وإذا جاء يصلي صلى أي كلام، لا يحسن الطهارة ولا يحسن الصلاة كما أمره الله سبحانه وتعالى. فهذه مصيبة عظيمة، أشد من مصيبة المرء في دنيا، أشد من مصيبة المرء في دنيا. قال: مصيبة فيه عظيمة. قال محمد بن الحسين، نعم، قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد مضى من الطهارة والصلاة ما فيه مقنع ويبعث على طلب علم الزيادة إن شاء الله تعالى. أي أن ما تقدم سوق المصنف له رحمه الله تعالى، ما ساقه رحمه الله من أحاديث، فيها مقنع، فيها كفاية، وهي في الوقت نفسه تبعث طالب العلم على الزيادة، على الزيادة في معرفة ما جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والعلماء رحمهم الله أفردوا في أحاديث الأحكام كتبا مطولة وكتبا مختصرة، كتبا مطولة وكتبا مختصرة، ومن أحسن المختصرات في أحاديث الأحكام كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله، ومن بعده وأوسع منه بلوغ المرام للحافظ بن حجر. وبمناسبة اتيان إخواننا الحجاج والزوار المعتمرين، أذكرهم بأن أفضل هدية تهديها لولدك وقرابتك كتاب العلم النافع الذي يصلح إن شاء الله يصلح إن شاء الله به دينهم، أفضل هدية. فلهذا جهز قائمة من الكتب تقتنيها وتهديها لقرابتك، مثل كتاب 40 للنووي، كتاب عمدة الأحكام، كتاب بلوغ المرام، كتاب فتح المجيد من أهم الكتب في شرح كتاب التوحيد، كتاب الكبائر للإمام الذهبي، هناك كتب مهمة جدا والحاجة ماسة إليها، فهذه من أنفس الهدايا. وأنت تعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتهادون العلم، يلقى الواحد منهم أخاه فيقول ألا أهدي لك هدية، فيقول إلا بلى أهدي لي، فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروي له حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله إنها لأشرف الهدايا وأحسن الهدايا أن تهدي لأخيك حديثا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فكيف إذا أهديته كتابا حافلا جامعا للأحاديث الثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.